يا مبدل الذكر في ليلة القدر، يا مبدل الذكر في ليلة القدر، قد جلت الديانا أعوذ به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، يا رب في دهري أصلح به أمري.